لا فارض يا رجج يالهونج ولا بكر قدرم يالهونج عوام بين ذلك بزي محكل محكلنيا يهونج لام نوند تاردو كنانت يتطبقونا يتفلقوا علاجو ففعلوا ما تؤمروا امت التعززو تنفتصموا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها جيت اهلا من اللن ملكوا من اندهونا يابرارا اللن قالوا قال انه يقول ارسولا تهالا المسام انها بقرة صفراء دالتشا كبتنات فاقع لونها ملكوا يدمك انها تسر الناظرين تملكاتو تشن يمتاس دستي هونجنات قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي جيت اهل من اللين ويمتعيك اللين من اللخونات يقلس اللين إن البقرة تشابه علينا كبطوية مساس لو بنال وإنا إن شاء الله لمهتدون إن يدقمو الله شتوكو هنا إمن مرانا نالوهم قال إنها بقرة لا ذلول يسلت أنا كبت هيدا لتم الصغالة بأرشاء وينم دمو بما تطات تثير الأرض مدرون يمت كفرنا ولا تسقي الحرث أزمران يما تطات مدرون ما تكفر من أفعال مسلمة كما أن يوم ساكا تقين أن يأيه نجنات لا شيئة فيها هنا اللباتم ويملي ملكت قالوا الآن جئت بالحق أهنوا فانتوي على ونونتاي زهم الطوال وجه فذبحوها كالزم الردوات وما كادوا يفعلون لسروم يتقربوا النبرو وإذ قتلتم نفسا نفسا يقدلاتشو كزي ينبرون ما استوصوا فادارأتم فيها تقفتات تراتشو وهم تمعقتاتشو ينداندو أي ملكتن ينبمالت والله مخرج ما كنتم تكتمون الله ان انت تدبقوا تنبرون يمياوطا يهن جيتانا فقلنا اضربوه متوت علناجو مواجون ببعضها بكفيل سونطا وان بكفيل اكالوا كذلك يحيي الله الموتى اندي بزي ملكون والله موتانهم يمياسنساو ويريكم اياته تامراتهم يساياتو حال لعلكم تعقلون ترد زند يكجل للنايلة ثم قصد قلوبكم كذابوا على دمو لبونا وچاچو درقوا من بعد ذلك كذبوا على فهي كالحجارة النسو مالثم قلبوچو لك اند دنگاي هنوال أو أشد قسوة اندوم كدنگاي يبلت يبرتا دركنا يلاچو ناچو وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار كدنجايوج وأجرتوج من فالكبت عليه وإن منها لما يشقق كالنسوم هكال يمي السنتك عليه فيخرج منه الماء وها كرسو يمي وطا وإن منها لما يهبط كالنسوم دقمو كلا يمي مزقزق عليه من خشية الله الله كما فرات يتنسى وما الله بغافل عما تعملون الله ان انت متسرو تنسرا كم متسرو تسرا يمي زنقا ايدلم الى انزي انقصوت سلا كبتيتوا ويم لاميتوا يمي ناغرو انقصوت ناتش قصة البقرة የላሚቷ ታሪክ በቁርአን ውስጥ እዚህ ቦታ እንጂ አልተጠቀሰም ስለዚህ ነው ለየት ባለ በምዕራፋ ውስጥ የሚገኝ ቂሳ ስም ስለሚወጣ ነው ሱረቱል በቀራ የሚል ስም ያገኘጁ ማለት ነው وهي ترسم سمة اللجاجة لدى اليهود يهودو ዘንድ ያለን ድርቅርቅነትና ጨቅጫቃነት ባህሪ የምታሳይ ቅሳ ናት። ወሲፈተ ተዐኑት የእንቢተኝነት፣ ትእዛዝ ሲመጣ ለመቀበል ሁሌ ማመንታት፣ ማወላወል፣ ጥያቄዎች ማብዛትና ዑዝር መፈለግ የታዘዙትን በቀጥታ ላለማከናወን ሲባል። ይሄ ባህሪ የይሁዶች ባህሪ ነው፣ ሌሎችም ህዝቦች ላይ የሚታይ ቢሆንም ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄ ታሪክ እንዲወሳና እስከ መጨረሻው ድረስ አስተማሪ እንዲሆን ስለፈለገ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة واذكر يا عبدي ورسولي أنت يني باريانا ملكتنيا موسى لوغنوچو على غزي ينبرون أوصال لاچو ويدقمو واذكروا يا بني إسرائيل جناية أسلافكم إن أنت إسرائيل لجوج كلا يالو تعاوش يا بني إسرائيل بلو سلوهنا يمتوت كزيو غانو ميازونا ቀደምት አበው የናንተ ማለት ነው ምን ያህል ድንበር አላፊዎችና ወንጀለኞች እንደነበሩ አስተውሱ። በዚያም የተነሳ ምን አይነት ፈተና እንደገጠማቸው የኔ ኒዕማ በእነሱ ላይ ብዙ ሆኖ ይያለ ወዝክሩ ኒዕመቲ አለቲ አንዓምቱ ዐለይኩም ወለቀላይ እንደተከሰው ማለት ነው። የታዘዙት ቀላል ትእዛዝ ነው። እንኳን ማህበረሰብ ቀርቶ ግለሰብም ሊያከናውነው የሚከብድ አይደለም። በነብይ ታዞ ቀርቶ የተከሰተውን ችግር ለመፍታት እንኳን መፍትሄ ይሄ ከሆነ በቀላሉ ይደረግ ነበር። አንድ ሰው ተገድሎ ተገኘ። በእስራኤሎች ከሚኖሩባቸው መንደሮች ማከል ባንዱ ከዛ ገዳዩ አልታወቀም። የሟች ወገን ማካባቢያቸው ሰውየው ሙቶ የተገኘባቸውን ሰዎች ገዳይ ከእናንተ ውጪ የማንም ሊሆን አይችልምና አምጡ ብሎ ጸባ አነሳ። የመንደሩ ነዋሪዎች ደግሞ ስለ ሟቹ ሆነ ስለ ገደለው ሰው የሚያውቁት ነገር ስላልነበራቸው በጭራሽ አሉ። ነገሩ እየተፋፋመ መጣ። የአላህ ፈضل ባይኖር ኖሮ ወደ ጦርነት ሊሄድ ነበር ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ወደ አላህ መልእክተኛ ወደ ሙሳ አለይሂ ሰላም እንሂድ ብለው ፈትዋ ፈለጋ ሄዱ ማለት ነው። ህክምም ፈለጋ ሊሆን ይችላል፣ ያው ነብይ ምናቸው መሪ ምናቸው እንደ ሀገር መሪ ማለት ነው። ስለዚህ ብይን ፈለጋ ሲሄዱ አሁን አዲስ ወህይ መጣ። ምናሉ ላምረዱ አሏቸው። ላሟ ከታረደች በኋላ በሆነ የሰውነት አካሏ የሟች ሰውነት ይመታ ቸብ አድርጉት፣ ከዚያም ብድግ ብሎ ራሱ ገዳዩን ይናገራል። ይሄ ቀላል ነገር ነው። አንድ ትላም አርዶ ሲያበቁ መልሰውም ሲጋውን ይበሉት ራሳቸው ናቸው። የሆነ ሰውነቷን ቆርጦ ሰውየውን ጀናዛውን መምታት ነበረ። يا الله ان امر بقطع ميقبلوا بيهونوا مرو سمعنا واطعنا ميلو بزو ايساكالاچو منجي كذا من ادرغو بتاوقو يهودو چقچقاقنتنا ملاسنجنت غيبن ما منم لاي دمو بتام قلباچو دكاما سلهونه عذر مفلق سلهونه كراتنيوچم سنبرو اندي እኛ እኮ የምር ችግር ገጥሞን ነው የመጣነው። ሰው ተገደለ፣ ገዳው ጠፋ፣ ገዳውን ምናገኝበት መንገድ ካለ ባንተ በኩል መላበለን ብለን ነው የመጣነው። ላምረዱ ምትለው እንዱ መጫወቻ አገኘህን እንዴ? አተተኺዙና ሁዝወን አሉ። እንግዲህ አላህ ነብይ የሚመለስ መልስ አይደለም ይሄ። ቂለተ الادب سوء الادب ስላለ ነው እንጂ ነብይ እንግዲህ የማይረባ ተልካሻ ነገር እየተናገረ በህዝብ ቀርቶ በማንም ሰው አፌዝም። ያንን ሲሏቸው ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ይሄማ ለኔ የሚመጥነኝ ባህሪ አይደለም፣ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أستجير الله تعالى أن أكون من الجاهلين المستهزئين. فإن الجاهل هو الذي يتكلم بما لا فائدة فيه. على واقي صون وما يتكلم نقر من ناقروا ويمدمو جاهل مالت زنبلو أشواتات الناك الدنيا بس هو ميا في زي هون مالتنا مستهزئ لما لا تفلقو ليهون نشلا عقلنيا يهون سو እንኳን ነብይ ቀርቶ استهزاء ማረግ በሰው ማፌዝ የሱንም ክብር ጭምር ወርታች እንደሚያወርድና እንደሚቀነስ ስለሚያውቀ ያደርገው ብለው ወደ አላህ ሸሻለሁ አሉ። ግን እነሱን እናንተ جاهሎች ናችሁ ወይንም ደግሞ አደብ የላችሁም ብለው ክፉ ቃል አልተናገሩም። ከዚህ ተዕሪድ ውጪ ዙሪያውን አዑዙ ቢላህ አን አኩነ الجاهሊን ማለት ያው استهزاء جاهል ነው ማለት كما استكموا باشاكر مالن. ردهم عليه السلام برفق ولين إلى جادة الأدب الواجب مع المولى عز وجل كالله قارا لنور مقباون أدب أستاو وساتشو إهيم ما هون باكي مكر نبر أحالك أدب ياتانو ينيا نققرم يجاهل نققر لهو نشلال سلزي يتعززنو مسرات اللبن بلو ودسراو بمير فانتا አሁንም እንደገና ይሄ አንተ ጌታ በደም ባላብራራልንም قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي እጭ ምትታረደው አከብት ምን እንደሆነች ይግለጽልን በገዛጃቸው በራሳቸው ላይ ተጨማሪ ሸርጥ አመጡ ማለት ነው። ላም ከተባለ በኋላ ማ هي የሚል ጥያቄ መምጣት ነበረበት። ምንድነው ተሷ በቃ ከብትናት። قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر اون يدمي مسفرت تجمره مالنو يا رجج جججج لامه ما دلچم وينم دومو غنا لغا غدر ما دلچم ماكلنيا ادمي لا يالچ لام نو متردو تالوچ اون نغي سوچ اسكاون درس موسى عليه السلام يافيزو اندهونه بماسب نو ይመስላል ይሄን ጥያቄ ደግሞ የጠየቁት። የሚገርመው ግን ሁሌም موسى ጋር ሲነጋገሩ ربنا ብለው ያሉበት እኔ አላስተውሰም ቁርአን ውስጥ ربك ነው የሚሉት። አላህ ራሱ በቃ የموسى ብቻ አድርገውት የሚናገሩ ይመስላል። ادع لنا ربك ነው የሚሉት። ففعلوا ما تؤمرون يتعززوا تنصروا ولا تتعنتوا ولا تكثروا الاسئله አትድረቅረቁ ጥያቄ አታብዙ አሏቸው። አላለቀባቸው መሆኑም ጅዳልና ዒናድ ስለሚወዱ ጭቅጭቅና ክርክር ስለሚወዱ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها لو يدمون አወቅን እንግዲህ መልኳ ደግሞ ይነገረን። አሁን እድሜም አሮጊትም ጊደርም ቢያርዱ ይሆናቸው ነበር። በጥያቄያቸው ሰበብ ሸርጥ ተቀመጠ። ملك دغمو تقربتون قي نچبتون ليلا كلر چگر آل نبرو اند مجمرياو تزاز بكاتم بقرا بلو نيتو الناسو گن ملك ملييت نفلگالن آلو يبلت ما وساسب جمرو مالتنا ادعو لنا ربك وبين لنا ما لونها قال ان الله يقول انها بقره صفراء شديده الصفرة بتام تقري هونچ አፍሮን ተቆራልኩኝ ዳለቻ የሆነች ዳለቻ ነው ታለሙ ደማቂ የሆነ ፋቂአለ እና በጣም የተመቻትና ይሄን ሸርጥ ምታሟላው ተሱሩ الناظرين ይላል ተመልካቾችን የምታስደስት አለ ውብ የሆነች ማለት ነው። የሆነች መልከቱፉ ወይም ደግሞ የከሳች ወይም ደግሞ ጸጉሯ የተላላጠ ምትሆን ታስተላለች። ስለዚህ ተሰሩ الناظرين ምንም ሌላ ተጨማሪ ቀይዳ መጣባቸው ማለት ነው። እነሱ ግን አሁንም አላቆሙ። قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي له ምንድነው ተሷ አጠያይቁ ራሱ ግልጽ ያልሆነ ጥያቄ ነው የሚጠይቁት። ግን አሁን ትንሽ የተሰላቸው ይመስላሉ። ለዛም አብሎ ምን አሉ ان البقره تشابه علينا አካባቢያችን የሚገኙ ከብቶች ተመሳስለውብናል وإنا إن شاء الله الله لمهتدون له يا الله فقعدك هنا الله شتوتك هنا جن للصوال زيك الله لما جمع راقب شيء أدارا أيازو نقروا ጥያቄያቸው ምን እንደሆነ ግልጽ ባይሆንም ከመልሱ ግልጽ ነው። የምትሰራናት ማትሰራ ሳካ ያለባት ናት ወይስ የሌለባት? መልኳ ዳለቻ ሲባል ደግሞ ከዛ መልክ ጋር የሚቃረን ሌላ መልክሳ ይኑር ወይስ ሳይኑር የሚል ነው የጠየቁት። እንግዲህ ወደ 6 ጥያቄ በውስጡ ያዘ ነው። አሁንም ተአኑትና ተሸደድ መሆን አልተው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረገ? ሸርጥ ጨመረባቸው። انها بقرة لا ذلول የተዋረደች ሰው ራሱ በሚፈልገው መልኩ ያሰለጠናት ለእርሻ አገልግሎት የዋለች መሆን የለባትም። አንደኛው መስፈርት ይሄ ነው አላቸው። ላ ዘሉሉን ተሲሩ الارض ሌላው ደግሞ እንደዚሁ ውሃ በዱላብ ምንድነው የሚባለው በአማርኛ ላውቅም እንደ ሳጥን ነገር አድርገው ሰርተው ሲያበቁ መሽከርከር ያርገውለት በከብቶች አማካኝነት እየጎተቱ አዝመራቸውን ያጠጣሉ። በዛ መልኩ ውሃ ጎትታ ምታጠጣ አይደለችም ይችላል። የተከበረች ያማረች ሙሉ አካሏ ጤነኛ የሆነ مسلمه القوائم والخلق صحيحه الجسم خاليه من العيوب كمنم ساكات ጤነኛ የሆነች የተለየ ምልክት የሌላት شيح مالت علامه من لون غير لون جلدها من بياض او سواد ከቆዳዋ በልክ የተለየት ያለ ነጭ ወይም ጥቁር የሌለባት ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ዳለቻ የሆነች። አሁን ከዛ ምን አሉ? አልአና ጂእተ ቢልሐቅ አሉ። አሁን እውነቱን አመጣሁ አሉ። የስካሁኑ እውነት ነበር። ግን ምንድነው? የላም ስፈት የሚሰጥ ከሆነ ከዚህ በላይ አይከድም ማለት ነው። በቃ ጨርሷል። ምንም አማራጭ እንደሌላቸው ሻቁ ፈጠሩ الى ذبحها ان شاء الله ማለታቸው ማገዛቸው መሰል ያገኙት ነው። ስለዚህ አርደዋታል ማለት ነው። ለምን እንደሆነ ግን ላምረዱ ያላቸው መጀመሪያ ላይ ያንን ታሪክ አወራና አሁን ሰበቡን ደግሞ በሚከተለው አያ ገለጸ ማለት ነው። واذ قتلتم نفسا فدارتم فيها عندت النفس በገደላችሁ ጊዜ አለ ማከላችሁ ገዳይ ገደለ ሁላቸውም አልገደሉ ማለት ያው ግን የአንድ አካባቢ ህዝብ ላይ የሆነ ጥፋት የሚሰራ ከሆነ አካባቢውም ጭምር ነው አብሮ ተወቃሽ የሚሆነው። ምክንያቱም ፈሳዱን በጋራ መከላከል ይገባ ነበር። ግድያ እስከሚፈጠር ድረስ መድረሱ ሌላ ፈሳድም ስላለ ነው። فدارأتم ማለት ተዳፈعتم بأن دفع كل عن نفسه التهمة እያንዳንዱ ከራሱ ላይ ተጠርጣሪነትን ተከላከለ በጭራሽ የለሁበት ማለት ማን ነው ታዳ ገዳዩ? በዚህ ላይ ግጭት ተፈጠረ። ግን ገዳዩም ራሱን ያውቃል የሚያውቁትም ሰዎች ሊኖሩ ይችሉ ነበር። ያንን ደበቁ። ከሰው መደበቅ ቢሳካም ከአላህ መደበቅ ስለማይሳካ والله مخرج ما كنتم تكتمون እንዳለው አላህ እናንተ ተደብቁት የነበረውን ነገር ወደ ውጭ የሚያወጣ ነው ብሎ ነገራቸው ማለት ነው። ከዛ فقل نضربوه ببعضها በዛች በመተታረደዋ ከብት አካል ምቱ። የትኛው አካሏ ነው አልተነገረም። አሁን እዚህ ላይ እንግሊዝም ብሎ ማይረባ ጥያቄ ብየምላችሁ በብላሷ ነው በእግሯ ነው በአጥንቷ ነው ወይስ በታፈዋ ብሎ አላስፈላጊ እንትን የሚያነሱ አሉ። አጥተ መፈስሮች ውስጥ አሉ። ማአት መላምት የተናገሩ ማለት ነው። ይሄ ምንም አይጠቅመንምኛ በየትኛውም ቢሆን በየትኛው ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁድራ ጥበቡን ማቾቹን እንደሚያስነሳ የሚያስተምር ልዩ ታሪክ ነው። ከዛ በኋላ ሰውየው ቸብ ሲደረግ ብድግ አለ። ሞቶ ጀናዛው ተጋድሞ የነበረው ማለት ነው። እዚያው ገዳይን ፈላጊ የሆኑ ሰዎች መካከል የነበረ የወንድሙ ልጅ ነበር ለካ የገደለው። ይሄ ነው ብሎ አመለከተ፣ ተናገረ። ወዳው ተመልሶ ሞተ ይላሉ። እና አላህ ምን አለ? ይህን ታሪክ አውርቶ ሲያበቃ ከዛሊከ ዩሕይ ላሁ ልመውታ፣ እንዲህ በአይናችሁ እያያችሁ የሞተው ሰው ተነስቶ እንደተናገረው ሁሉ መላ ሙታንንም አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንደዚህ ይቀሰቅሳል ይላል። ማ ኸልቁኩም ወላ ባዕሱኩም ኢላ ከነፍሲ ዋሒዳ፣ መላ ሰዎችን መፍጠርም ሆነ መቀስቀስ አንዲትን ነፍስ መፍጠርና መቀስቀስ ጋር ተመሳሳይ ነው። ለአላህ የሚፈጥረው ድካም የለም። ወለቀድ ኸለቅና አሰማዋት ወልአርድ ወማ በይነሁማ ፊ ሲተት አያምን ወማ መሰና ሚን ሉጉብ ይላል። ሰማያትና ምድርን በመካከላቸው ያሉ ነገሮችንም በስድስት ቀን ፈጥረናል፣ ድካም ግን አልነካንም ይላል። ይህን ሁሉ ሰርቶ አይደክምም ወይ ብላችሁ ልታስቡ አይገባም ማለት። ምክንያቱም የእሱ አፈጣጠር ኢነማ አምሩሁ ኢዛ አራደ ሸይአን አንየቁለ ለሁ ኩን ፈየኩን፣ አንድ ነገር እንዲሆን ከፈለገ ሆን ይለዋል፣ ከዚያም ይሆናል። ከመሆኑ ውጭም አማራጭ የለውም። ይህም ሟች ተነስቶ እንደዚህ አያችሁት፣ ወደፊትም ሙታኖችን ያነሳል የሚለው እንደዚሁ ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም ይላሉ። ቃለ እብኑ ከሲር ረሒመሁላህ هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به. هي إنسسا وأكال يتبالو يتنيوم أكال به هون معجزة ويقنيل. وخرق العادة به كائن وقد كان معينا في نفس الأمر بتجبات يهون أكال يمتاوك أكال نبرقن سمونا لترهم الله. فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا. عند تكن بنورو نورو يتمتع وزي أكال نوبلو مجلس الله يقلصو نبر سلم ما يسفل لكنا، ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله لنا. إيه نو قرآن قارا لنورا نميقبه أدم السو مبهم عرقويته النقر مبهم عرقن أن الفوال لما لذنه. እንግዲህ ታሪኩ ይሄ ነው ባጭሩ። ፋኢዳውም ይሄንን ኢዕጃዝ ለማሳየት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አንድ አካባቢ ላይ የሆነ ሰው ሞቶ ከተገኘ የአካባቢው ሰዎች ተጠርጣሪ ይሆናሉ። በሸሪዓተል እስላምሳ እንዴት ነው የሚለው አህካም አልቀሳማ የሚባል አለ። ኩቱብ አልሐዲስ ላይ የመጣ አንድ ሰሓቢ በይሁዶች መንደር ሂዶ እንዳጋጣሚ ሞቶ ተገኘ። የሟች ቤተሰቦች መጥተው ረሱሉላህ ሰለም ዘንድ ከሰሱ። ከዛ የይሁዶችን አስጠራቸውና እናንተ ናቸው የገደላቸው ሲሏቸው የለም አሉ። እንግዳውስ ከእናንተ መካከል 50 ሰው በአላህ ስም አልገደልንም ብሎ ይማል ብሎ ሲሏቸው የሟች ወገን ምን አለ? አይማኑ ቀውሚን ኩፋር፣ የከሃዲያን ሰዎች መሐላ ነው ይሄ፣ እንዴት እንቀበላቸዋለን? እነሱ በውሸትም ቢሆን በአላህ ስም ለመማል ወደ ኋላ የሚሉ አይደሉም ይላል። ታዲያ እናንተ ማሉና እነሱ ናቸው የገደሉት ብላቸው 50 ሰው ከእናንተ ይማል አሏቸው። እኛም ባላየነው አንምልም አሉ። እንግዳውስ የሟች ደም ከበይተል ማል ማለትም ከመንግስት ይከፈላል፣ ተከሳሾቹም ተከሳሽ መሆን አይችሉም ብለው ነው ሕክም የሰጡት። ይሄ ነው ሕክም አልቀሳማ የሚባለው ማለት ነው። ሌላው ከዚህ አያ የምንጠቀመው ትልቅ ቁም ነገር ምንድን ነው? ነስ ሲመጣ ከአላህ በኩል ወይም ከረሱል ስላ ሰለም በኩል አንድ ሐዲስ ወይም ቁርአን ስናገኝ ጥያቄና ጭቅጭቅ ሳያበዙ ቀጥታ መቀበል ነው የሙእሚን። ምን ስለሆነ ነው? ለምንድን ነው ጭቅጭቅ ንትርክ? ከኛ ፍልስፍና ጋር ካልተስማማ አንቀበልም ካልን አማኝነት አይገኝም። የኛ አስተሳሰብ የኛ ጭንቅላት የሚደርስበት ነገር ይኖራል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከአቅማችን በላይም ሊሆን ይችላል። ሸሪዓ ውስጥ ከአቅል ጋር የሚጋጭ ነገር የለም ይላሉ ሸይኹ ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ። ግን አቅል የማይደርስበት ነገር ይኖራል። የሰው አቅል እንደ አካሉ ሁሉ አቅም ቢስ ነው፣ ደካማ ነው፣ የተወሰነ ነገር ነው የሚራመደው። ስለዚህ የሙእሚን ባህሪው ምንድን ነው? ወማ ካነ ሊሙእሚኒን ወላ ሙእሚነትን ኢዛ ቀደ አላሁ ወረሱሉሁ አምረን አንየኩነ ለሁም አልኺየረቱ ሚን አምሪሂም። አንድ ሙእሚንና ምእምንት የሆነች ሴት አላህ አንድን ነገር ከፈረደ ከመቀበል ውጪ አማራጭ የላቸውም ይላል። ኢማም አትርሚዚ የዘገቡት ሀዲስም እንደውም እዚህ ቦታ ላይ አለ። ትንሽ ስናዱ ምን ያህል እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። ምንድን ነው የሚለው? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان بني اسرائيل من النوم لو ما فهمك يا حديث يزالتا بني اسرائيل ان شاء الله بلوا سيبالو تولو تقبلوا بهن نورو انذي نوم لو لولا ان بني اسرائيل قالوا وان ان شاء الله لمهتدون ما اعطوا ابدا كما جمروا ان شاء الله بايلو نورو اي ساكالاچو نبر ايسطوم نبر تيقوتن وان ان شاء الله لموتدون سلالونو ولولا انهم اعترضوا بقره من البقره ولو انهم اعترضوا بقره من البقر فذبحوها لاجزات عنهم ماننيانو اجاچو يگباچن كبت يزو بياردو نورو يبقاچو نبر ولكن شددوا فشدد الله عليهم نغرا طبقوا الله سبحانه وتعالى اطبق باچو الى ابن ابي حاتم ناجو حديث يزغبوت وقال حديث غريب من هذا الوجه قال ابن كثير واحسن احواله ان يكون من كلام ابي هريره كما تقدم مثله عن الجهري المهم ان شاء الله مالتم من على اسفلاج اندهونا ان يالن ليلان بوتا لا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله يهن النجر نجسروا الله بلا زم ما تبل الله بشا انجي الله بشا يمتل قال هنا بستقر او الله كشاء سر الله ان شاء الله ادرك الله مالتنا الله المشيئه ما زنقات يلبن منيا سلوسن يا نجر يساكال مالت ادلم كتساكام بركه ليلو نو ميونو ከዛ በኋላ አጠቃላይ የበኒ እስራኤልን መድረክረክና ቀልባቸው እየባሰበት መምጣቱን ነገረን። قال ثم قست قلوبهم من بعد ذلك ከዛ በኋላ ቀልባቸው ቀልቦቻቸው ደረቁ። فهي كالحجاره እነሱ ልክ እንደ ድንጋይ ናቸው። ድንጋይ የፈለገ ዝናብ ቢዘንብበት በላው ላይ ፈሶ ከታች ወዳለው ምድር ይሰርጋል እንጂ እሱ ላይ አንዳች ነገር ተጽኖ ያሳድርም። ولو حطلت عليها الامطار الغزيره ለምን ነው ቀልባቸው ያደረገው? ሌላ ቁርአን አንቀጽ ላይ እንደሚናገረው ሁለት ነገር ነው የተከሰው። አንደኛው ቃል ኪዳን አፍራሽ በመሆናቸው ነው። فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه الى ቃል ኪዳናቸው በማፍረሳቸው ተነሳ ረገምናቸው ቀልቦቻቸውንም የደረቁ አደረግናል። ሌላኛው ደግሞ ግዜው እየረዘመ ሲመጣ ከወህዩ እየተዘናጉ መጡ። አለም ያኒ للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ግዜው ተራዘመና ቀልቦቻቸው ደረቁ ይላል። ከምሽካተ ንቡዋ ወይም ከወህይ አስተምሮት እየራቀ በመጣ ቁጥር ሰው እየደረቀ ይሄዳል። ስለዚህ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩ ሱሐቦችና ታቢዑዎች እንኳን እኩል አይደሉም። ለዛልከ ቃል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ከክፍለ ዘመናት ህዝቦች ሁሉ ባላጩ እኔ ጋር ያለው ነው ከዚያም ቀጥሎ ያለው ከዚያም ቀጥሎ ያለው ማለት ነው የገለጡት ማለት ነው። ነበርነኝ ሁለት ምክንያቶችና ሌሎችም ምክንያቶች ኖሩ ይችላሉ። የተነሳ አንደኝ ሰዎች ቀልባቸው ደረቀ ማለት ነው። ለክ እንደ ድንጋይ ወይም አው አሽዱ ቀስዋ አው ዝቦታ ላይ ተኽይል ሊሆን ትችላለች ወይ እንደ ድንጋይ ወይ ከዛ በላይ ወይንም ደግሞ አው በማዕና በልናት እንደ ድንጋይ ሆነ እንደው ይልቁንስ ከድንጋይ የበለጠ ደረቁ ማለት ነው። ይሄ ነው እንደውም ደህናም ይመስለው ማዕናው። ለምን ቀጥሎ ያለው ድንጋዮች ቢደርቁም ለሰው የሚጠቅም ነገር ከውስጣቸው ይፈልቃል ማለት ነው። እነሱ ግን እንደዛ አይደሉም። ወኢነ ሚነ አልሂጃራቲ ለማ የተፈጀሩ ሚንሁ አንሃር ከትላልቅ ተራራዎች ነው ትላልቅ ጅረቶች የሚፈልቁትና የሚፈነዱት። ወኢነ ሚንሃ ለማ የሸቀቁ ፈየኽሩጁ ምንሁ ልማ ተሰንጥቆ ደግሞ ምንጭ ውሃ የሚፈልቅለትም አለ ድንጋይ ሆኖ ማለት ነው። ወኢነ ሚንሃ ለማ የህብጡ ምን ኸሽየት ላህ አጂቡ ላህ አላህን ከመፍራት የተነሳ የሚምዘገዘጉ ድንጋዮችም አሏል። እንዴት ማለት ነው? አሁን እንግዲህ ተራራዎች አካባቢ ላይ የሚኖሩ ድንጋዮች ድንገት ባልተጠበቀ ሁኔታ ተምዘግዘገው ሲወርዱ እናያለን። ይሄ እኛ ምንለው ቦታው ስላልተመቸው ወይም ደግሞ ስለተሸረሸረ ወዘተ እንላለን። ግን እነዚህ ድንጋዮች ሹዑር አላቸው፣ ስሜት አላቸው፣ አላህን የመፍራት ባህሪም አላቸው። ከመፍራታቸውም የተነሳ ካሉበት ቦታ ተምዘግዝገው ይወርዳሉ ይላል። አላህ ነው የኸለቀውን ፍጡር ባህሪ የሚያውቀው። አላ ያዕለሙ መን ኸለቀ ወሁወ ለጢፉ ልኸቢር ወኢነ ሚነ ለማ የህብጡ ምን ኸሽየት ላህ። እንግዲህ ድንጋዮች ብቻ ሳይሆኑ ማንኛውም ነገር ስሜት ሊኖረው ይችላል። ተራራዎችን አስመልክቶ አላህ በቁርአኑ ምንድን ነው ያለው? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله له إن يهنن القرآن بترارا لا يبنى ورده نوره بسوه ننجي الله انفرطو الله ان كمفراط يتنسى فركس كس سبلو تسنطات كوت هايو تنبره سبحان الله إلى سبحان مدور ترارا وچمچمر تسبيح النم يادرغو من ناقرال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه سمايات النامدر سبات سمايات النامدر بوستاة چالو نقر وچم لا الله تسبيح يادرغال منم نقر اللم لسو تسبيح يادرغ بيهون انجي قلنا انت ينسون تسبيح اتردو مالا جنبات الوجود يفطر تعلم كفلوج باتك عليه ودا الله زورو تسبيح يا درغو يا لنا تشو زي ما اكل امسنيا هونو تبيتنيا هونو مستوالو سونا جن نو مالن اندوم بصو كدين جاي بلا يدرك اسكم يهون درس مالن يهنو الله كان دهل الدركنا يطبقن يقتلوا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طيب أفتطمعون تقابقوا الله أن يؤمنوا لكم أن يؤمنوا الله تقابقوا الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله كنسوا يهنوا جمعوش ينبروا هنو يالا يا الله نقر يمسمو ثم يحرفونه كذبها لا يميت أم موت من بعد ما عقلوه بتككل كتردد بهالا وهم يعلمون أن السوء يوقو ما تمماتشون ويمدمو ما الزاباتاتشون وإذا لقوا الذين آمنوا أمن يجن يغن يجزي قالوا آمنا إن يم أمننا للعلم وإذا خلا بعضهم إلى بعض كفلوا تشاتشو ودا كفلوا تشاتشو يا قللوا كزي دقمو قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الله بنان تلاي يفردون نقر تنقروا أتشو على تشون دي لأنني مسلموت ليحاجوكم به عند ربكم أقيت أتشو زند برسون دي كراكروا أتشو أفلا تعقلون أتردهم يباب على اللو أولا يعلمون أيهوكم من دينني سوج أن الله يعلم ما يسرون مستر ميارقوت النقر الله يميوك مهنون وما يعلنون يميو وجوثنم يميوك مهنون التردم ومنهم أميون كالنس مهكل مهيمان ألو لا يعلمون الكتاب متحافون أيهوكتن إلا أمانية من يتكال هنا بستقر وإنهم إلا يظنون الناس يمترطروا ويميمغمتون جي من ما يدلهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بجوچاچو مصحفن ميصفوتو سوج ويولاچو ثم يقولون كذا وهلا دمو يميلو هذا من عند الله يهيك الله بكل يمطانو يلالو ليشتروا به ثمنا قليلا تنشن واقا لشمت بت بمشات فويل لهم مما كتبت أيديهم الجوتشاتشو كتعافواتشو ويولاتشو وويل لهم مما يكسبون بزيا سبب كم ياك عبتو تعبتم ويولاتشو إلا انقلي انزين انا كزوش رموستي ان الملكات مؤمنو اتشنو الله سبحانه وتعالى ينني سوج ما من روك مهونون روك هنا بث مكنيات من عند هنا عند باند هي زرا زرا يمنقر مؤمنو تشنغدي كلهم سو امنو كجهنم انددنا جنتنا انديكون اصف ينبيو تكتاي انديون بكفتنيا غوغوت يطرو نبر لديناچو مالن انا يا من قالوا بلاچو تغواغواللاچو هوي حجا يدرساچو تبلو انجي انني يا من من ده مالن افتطمعون ايها المؤمنون ان يؤمنوا لكم اي ان ينقادوا لكم بالطاعه بتعزاجنت ودنا انت ليمتونا يا انت ماما من غداچون لتوت تاسبالاچو هوي بعدما قست قلوبهم وصارت كالحجارة كالبو تشاچو دركو اند دينغاي ويم كدينغاي يبلت اند هونوت كهونو بوحالا مال فهيك الحجارة بلو يل دينغاي اندما يرطب هلو انزيهم وحي سمتو ايرطبون مال سبحان الله كالفو آيات غارسي ياز مال انكوان بنبي أما كان ينت بوحي أما كان ينت خبر متو هل تبلو تنقرات شو ليامنو قرطو بكتة تام مزيعو يا الله أنك قريسا مصوش نبرو جلا. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه كذبوا على دمو يعني الله أنك قر يتأم مطال سايقبات شو قرطو مسلوات شو اجتهاد خاطئ على اللم لتككل كتردد بحالا كسميتا جوغار سلم مهير بيتشا سلم ما يهير بيتشا نمي الطاممت من بعد ما عقلوه له أي من بعد ما فهموه على الجلية عندنا يترقمون الطامم له كذبوا على دمو بتكبارم يخلفوا تال ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلموا يوقوا أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله يا الله أنك قرب ما تمازازات شو نام التعمامات شو ستات مهنوم قابتوات شو هنا بلو يميت أمززو سوچنات شو مالنا كما قال تعالى في آية أخرى في سورة النساء مدن ألو فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه الكدانات شون بما فرسات شو سبب رقمنا شو قلبو تشاچونم يدرقوا درقنا شو يا الله النقر كبوتاو شو يا الزبالو النايلة إننا نيسوشي ابنتك النسوية تبقى اللوي مالن قال الله تعالى لنبيه ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم تسفى ياسكور رطعات شونه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يا الله أنك قرر يسمون البريالو أن الزهن توراتنا يسمون سوتش على الله قد تتعام مساقار هدو طول سينا لايك تروت ستواتشو يا الله أنك قرر سمتو دوم كلايين يا الوالو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرار إذا ولا فأخذتهم الصاعقة مثلا إيه نبك التاقة سموها لانو شاتة ما زوزو ينبرت مالنا قال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا فأسمعنا كلامه حين يكلمك ጌታችንም ማየት እንግዲህ ግርዶች ተደርጎብናል ቢያንስ ንግግሩን አሰማን አሉ። فطلب ذلك موسى الى ربه تبارك وتعالى فقال نعم اللهን ጠየቁ ያገረሽ ማግሎች መስማት ይፈልጋሉ ብለው እሺ አላቸው مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا يطهروا ልብሳቸውን ያጽዱና ጾሙ ይጾሙ ከዛም ጥሩሽን አለ ይምጡ አላቸው እዛ ደርሰው ንግግሩን ከሰሙ በኋላ ሱጁድም ካደረጉ በኋላ ሲያዛቸው ሲከለክላቸው ከዛ በኋላ ካላየን አሉ። በዛ ሰበብ ደግሞ እንግዲህ አሳቅ ገጠማቸው ሲመለሱ ደግሞ ፈለማ جاءهم حرف فريق منهم ما امرهم به የተወሰኑ ሰዎች እዛ መሐከል አዛብተዋል ነው የሚለው ان الله امركم بكذا ብለው موسى ሲናገሩ አይ እኛ መዛ ነበርንኮ አይደለም سبحان الله እንግዲህ ከابن اسحاق ነው የተወራው የተፍሲር ሱጁድም ያሉት يسمعون كلام الله ማለት ተውራትን ራሷን ይሰሙ ነበር ማለት ነው በዑለማዎቻቸው አማካኝነት በሙሳ አማካኝነት አንድ ሰው ያላህ ንግግር ከሰማ በኋላ قامت عليه الحجه درسوتان حجه قومه بدل ولذلك قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يا الله ان قال اسكم يسمع درسنا لو لا ما من على ما من يسوم እነኚህ ሰዎች ሰምተዋል ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون ያወቁ ጥመት መሆኑንም ተረድተውት እንዲህ ያደረጉ ሰዎች አሁን ያምናሉ ብላችሁ ጉጉት አደረባችሁ ሆይ ተስፋ የሚጣልባቸው ሰዎች አይደሉም ነው وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا مؤمنوش غارا يتغنانيو غزي إنيام مكو آمننا للالو من دنو نتناتل وداجو تشاچون كمؤمنوش انجلي يو بالنجرا ويم غري بيت نورا تشاو يشلال يمين نكا غروا تشاو نسوغا سيغنانيو من للالو آمننا بصاحبكم محمد رسول الله ولكن إليكم خاصة ይሄ እናንተ صاحب ያአላህ መልእክተኛ መሆኑን እኛ አምነንበታል ግን መልእክተኝነቱ እኛን አይመለከትም ለእናንተ ለአረቦች ነው ይሄ የኡሚዮች መልእክተኛ ነው የዘላኖች አሁንም ያው የክብር አባባል ነው ይሄ አባባል ኩራት ነው እኛ ግን قلوبنا غلف ቀልቦቻችን በእውቀት የተሞሉ ናቸው ብለው ሲያበቁ እንብ ይላሉ ማለት ነው ከዛ ገለል ሲሉ ደግሞ ምን ይላሉ ስበርሳቸው ይነጋገራሉ ለምንድን ነው እናንተ ለነዚህ ለሙስሊሞች አላህ በእናንተ ላይ የፈረደውን የቅጣት ፍርድ ባለፈው ዘመን የተከሰተውን ለምን ተነግሯቸዋላችሁ فتحدثونهم بما فتح الله عليكم فتح مالت حكم مالنا እንደዚህ ይመጣል فافتح بيننا وبين قومنا بالحق ما لا تنفع حكم ما لنا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي لذلك الله يفرد باتهم ماذا لا بأن أنت لا يفردون من قريب بني إسرائيل كرداء يغنوا له زنجروت أساموت ليلة من ليلة من قريب عقوبة كتات تفردوا باتهم لك يتلاقي معجزات لنبيات جون لتسطلنا أن السنطة تكامي وشن دنبرو من الناس الواء نعمة ودنبرو له عقوبات ما الفوا الناس يفلقوا ذلك يا نعمه وكرامه ومعجزه ويتسطوا نقر يتورى بزاك صوب لي يتمرضوا مهناتشو يتنقر اللاتشو عند نوره يفلقانه وتفاتاتشو سبب قن يتفرد باتشو نقر عندي وراء يفلقوا مالنا عندنا وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق انيا يا الله وداجوچنا لجوچنن قال تادا بوجلاچو سبب سيقطاچو ينبرو لمندنو بچراچ لجوچو አይደላችሁም እናንተ እሱ ከፈለቃችሁ ፈልቆች ማከል ሰዎች ናችሁ ባላችሁ ይላል እና ለምን ትነግሯቸው አላችሁ አሉ እዚህ ብቻ ቢቆምም አንድ ነገር ነው ግን ከዛ አልፎ ليحاجوكم به عند ربكم እጌታችሁ ዘንድ እንዲከራከሯችሁ ነው ወይ በተውራት የተነገረው ነብይ ይሄው ነው ባይሆን ግን ለኡሚዮች ነው የምትሉት አላህ ዘንድ ይሄንን አምነውልና እኛም ሰምተናል ብለው እንዲከራከሯችሁ ነው ይላሉ አላህ እንግዲህ እነሱ ካልተናገሩ እሱ ምሽወዳል ማለት ነው ምንድነው ያሰሙት عجيب ነው ምን فتح الله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أتوكم إنن نقى الله فيت لكرا كرواتشو نمي شلو يبابا لألو مالا ويدمو آمننا ملوت براساتشو أمنتنا نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن مؤمنون يعني نبي كان انت نبي بفيتنو كتاباتك كتاباتك بفيتنو سلازي امانيوچنا ان انت ناچو امنتنا اغنتاچو ما تاكو سي زار انغري ان انت امنو يلالو يام يكبرنو غير مجمرو تفسير نو تككل ميمسلو بغناتو اتو حاجونهم يالنا ويدمو امننا ميروت بكت تامتو شابكو بغروب ተግተልትሎ ይመጡና ሻዳ ያረጉ ነበር ይሁዶች አንድ ቀን ይፈተሻው ወሸተነቱ ተረጋገጠ ይላሉ። ሰውን ለማጠራጠር የሚጠቀሙት ነገር ነው። ዛሬም ያደርጉት ይችላሉ። ይሄንን በቁርአን ተናግሯል። وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار ከመጽሐፍ ባለቤቶች መሐከል የሆነ አንድ ቡድን አለ። ምን አለ? በነዛ ባመኑ ሰዎች ላይ በወረደው እምነት መጀመሪያ ላይ ጧት ማለት ነው ማለዳ እመኑበት ወክፍሩ አኺራሁ የቀኑ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይዳጁ ክፈሩ አይየኑ ፈተሽኑ ሰገድ እማይረባ እምነት መሆኑን እናውቃለን። ድሮ ይሻልናል። እንዲህ ካደረጋችሁ መቋፍ ያሉ ሰዎች ከእናንተ ጋር ሊከፍሩ ይችላሉ። ውስጥ ያለውን ለማውጣት ነው ማለት ነው የሚመጡት። ወክፍሩ አኺራሁ ለዓለሁም የርጅዑን ያው ዛሬም ይህን ይጠቀምታል። ገብተው ሲያበቁ ሙስሊም መስለው ኋላ ሌላ እንትን ያሳያል ማለት ነው። وكانوا يقولون اذا دخلوا المدينه نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدمو مسلموش نبلوا سيابقوا تدبقوا مدينه يغبالو ياندانو سو لما يتواق لمسلل يمتكموت ينبره نغر ما معناته لا الله بلو سايون لهنا تكم بلو مسلم مسلو من كساكسو كفلوج بيجيزيو ميمنورو ناتشو صلى وصام لامر كان يقصده اندتبالو مالن فإذا رجعوا رجعوا إلى كفرهم سيملسوا ولا زودوا كفراتهم يملسوا ليحاجوكم عند ربكم بأنكم أخبرتموهم أن نبيكم مذكور في كتابهم نبياتهم بكتاباتهم عند تذكرة عند الناقروا تنقراتهم على الجوة يعلمون أولا يعلمون على الله عندما أنني سويت آياؤكم وي أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الله بجهال يمناقروتن مهنا بدبك يتدبك أو النقر بكل درجة يمياوك مهنون أل تردهم وي يدبكوتن يا قالتنا يا الله القرآن بكتابات جنده الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث አንድ ባንድ እየዘረዘረ ነው። ከሃዲ ወጣውም ድብቅ ሆነውም ለአላህ በኩል እኩል ነው። يوم القيامه من الحجه الله سبحانه وتعالى ينسون انفورميشن بصحابه ما كان يسمعنت ያስፈልገው ይሄን አያውቁም ወይ يعلم ما يسرون وما يعلنون وتخفى لانه لا تخفى عليه خافيه منم ነገር ما تتدبقه ስለሆነ ومنهم اميون على الناس عربوتن اميوچاچو نبياتهم يا اميوچ نبيي نو امي مالت نسبه الى الام ود انات استغتو نو جنا كناتو ود اند وتا يال مالت منم عينت تمرت يال تمال كما خلقه الله كنسو ماكل اندزي عينت اندو اهل الكتاب بميل سم ولاتهم كتاب يمياقوا يمسلواچو اميوچ مالو يال يبلط ابرار راو دمو لا يعلمون الكتاب من هم يقوت رجل لمس الكتاب الا اماني منيوت بتشا يمنيالو من يالو نحن اهل الكتاب الاول فنحن اهل الجنه لا يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى እኛ የመጀመሪያው ኪታብ ባለቤቶች ስለሆነ የጀነት ሰዎች እኛ ነን። አላህ በአለም ሰዎች ላይ አብልጦናል ወዶናልና አይቀጣንም የመሳሰለ ከንቱ ምኞት የጥሩ ሰው ልጅ ስለሆነ ብቻ ጥሩ ማዕረግ ይገኛል የሚመስላቸው ሰዎች ማለት ነው። ይሄ እንደ አይነቱ በሽታ ምናልባት አንዳንድ ሙስሊም ቤተሰቦች መሐከልም ሊኖር ይችላል ይሆናል። አዎ የዓሊም ልጅ የወልይ ልጅ ወልይ ነው የምናምን የባብ ልጅ ባብ ነው የዘንዶ ልጅ ዘንዶ ያሉ ይባላል። ሐናነይክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንዳንዱ ሰው ሁሉ ነፍስ በማከሰበት ረሂና ነው ያለው እንጂ እንዲህ በሚኞት የሚገኝ አንዳችም ነገር የለም። ያንዳንዱ ሰው በሰራው ስራ ባመነው እምነት ነው ተሸለመም ተዋረደም። ከነዚህ ምኞች ይጂዱን الامان ምኞትን ይችላሉ በደም ባርጎ ይመኛሉ። አንዱ ማዕና ይሄ ነው። ወይ ደግሞ አማኒይ ማለት አካዚብ ማለት ነው። ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا مالت إلا أكاذيب وشت انجيل لا نقر ما يوقو عنه أمنية يمي لو قال بمعنى الكذب ما طلب لغة درجة تخرص الكلام وتخلق الكذب وشت المفتر مالتنا ومنهم ما جاء عن عثمان أنه قال ما تغنيت ولا تمنيت زفنيا لاوكم واشتشا لاوكم مالوان سيزي إلا أمانية إلا أكاذيبنا ويدك مو كتابون بتلك تاياوكتم جن مانبا بيشلالو إلا أمانية مالت إلا قراءة مالن تمنى بمعنى قراءة يمتال ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إذا تمنى مال إذا قرأ مالنا وعلى هذا قول الشاعر تمنى كتاب الله أول ليلة أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر تمنى كتاب الله مات قرأ كتاب الله مات انقريه أمي مالت يجد يما يانب مالت بالتالي لا يهون الجلال مالنا برقطع أمي مالت ما يانبنا كنباب بستقر من ما يقبهم كأمي النتي راك على الله يعني بلقنا يقبهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني إلا قراءة لا فهم عندهم ولا إيمان صوت معنا نو يسدته تنقل البكالات جو تفسيره جلال يالله نو وإنهم إلا يظنون نسوقين ميقمتون جي من ما يدلوا مالا የሚቀሩት ኪታብ ደግሞ ጥሩ ኪታብ ቢሆን ኖሮ የተወሰነ የተወሰነ እንኳን ይገባቸው ነበር ቀድሞ ኪታቡ ራሱ ተሰርዞ ተደልዞ ተበርዞ የተለያየ ነገር የተከላከለውበት ያለ ኪታብ ነው ያንን ነው በቀጣው አያት የሚገልጸው فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ለነዛ ኪታብን በእጃቸው የሚጽፉ ማለት ምንድነው ከአላህ ወህይ ሳይንተራዙ ከራሳቸው ይጽፋሉ وشت أمانية للم يجلو تكاذب ثم يقولون هذا من عند الله إيه كن يمتع للم كالله بكل نويلال كسوف اللاقوت الناس ميتقار بميهد ملكو يتفعلو يودا متعف سلجتو آيوكم ليشتروا به ثمنا قليلا تكيت واقان لشمتبت وملاقين يبت ዓለማዊ ጥቅምን ፍለጋ ነው ያንን ነገር የሚያረጉት ፈወይሉ ለሁም ሚማ ከተበት አይዲህም እጆቻቸው ከጻፉት ውሸት ወዮላቸው ነገ የውመል ቂያማ እንዴት ይሆኑ ይሆን ረብል ዓለሚን ፊት ሲቀርቡ ማለት ነው ወወይሉ ለሁም ሚማ የክስቡን በዛ በጻፉት ነገር ከሚከስቡት ዱንያም ወዮላቸው ጮሌ የሆኑ መስሏቸው ራሳቸውን ያሻሻሉ መስሏቸው ውሸትን እየዋሹ በአላህ ስም ለሰው ይቸበችባሉ ዓለማዊ ጥቅም ያገኙበታል هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل እንደዚህ ናቸው እንግዲህ የቢድዓ ሰዎችም በቀጥታ ከራሳቸው የሆነ ነገር ይጽፉና كقرآن كسنة قال عندما أنم أتمازو لما أتغنانيت مقرار يلي اللي نقر ما ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار السلف الصالح أو نمزي أمه استيالوت مالتنا يتعطفالو قاني أن النقر عندما أنم سون دي كبلو يادر قالو ليشتروا به ثمنا قليلا والله بطاهم أسفرينو ابن القيم عندما يلوت يهودا علماء عوج يزي أمة ضلالو تنسوني مسألة اللو إلال بل إلا بقول دمو كمسحافة بالبيتو جيمي وسد عندا جم مرجا ويم دمو يدين انتن لنورم دم ما يقبو ياستمرنا ليه لمن أستمامان يهونا من جعل اللم بزو تصرزوال تدرلزوال ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال يا معشر المسلمين أنت مسلم حزب وجهي كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء انديت نو يمصاف بالبيتوچن عند نجر متطيقواچو وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله الله بنبي ليلا ياوردو كتاب أديس تكوس كالله بكل يمتا نغغرنا تقرؤونه غضا لم يشب فريش ويمتكوس أديس يالتبرزه نو تنبوت الله من جمعري أسفل لقوالس وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه الله نقرأتها لمصاف بالبيتوج الله كتاب كيروال لوتوال وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا بجوتشاتو مصاف وجنس فوسيا بكو كالله نعم الطابلوال تنش نقر لما شمتنا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم كالله بكر متألاتو كت الناس كما تيك أي كالكلاتو إلا أنزاري بمسلم وعلم راسو وهلهم يهيوت زرف مرجعه هنا يقول له تنسونات الله كذي يوت عن نجي كذي أزاك تمالنا فتنش بدل مستشعر وجه النسو هنا ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزله عليكم الله بأن أنت لا يسلع وردو نقر كالنسو محكل أن أنت نميتجيك بطر راش على جنما الاستمان نجو على الكتاب نو قرآن من إلى البلو ميتجيكم من الباتم قرآن كان ببا كدادا لما جتنا لما تقعت مسلمون ميتك مبت قالوا هنا بستكر مالنا كزاوتشي منهم نقر إلا فالله عز وجل قد أغنانا عنهم كالنسو راسات جنناس جلونال نسو راسات جوهم أن ملس ودى كتابات جنو بلونقوا من ملس بما يجلو ملكو تسرزو تبلش أشتوال يلاتهم سلفا صالح إلى عند تناقار من الله سلفاته راسه سلفا طالحنا يلاته مرجعته يتبلا الشيء نقرنا مال يعني عندنا نزبنا الله سبحانه وتعالى هنا اللي نقرنا يلو قريش يزاري ودرساتين بإذن الله عز وجل سمنت دقيقة كأن سنة البلون البر أبو حيدر هون دمو ليلة سبات وين سمنت دقيقة أمرنا كاك سنة زيلاي بك النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ياكيك اللاتو تشل اللاتو ما يكفري جزاك الله خير الجزاء أستاذ شكرا الله يجمر الله ما شاء الله الله يكبرت واندمنا هذا الشنقدة يو زاري مجمري أهونم بتمارتشو في قرآن تفسير لي ከተማራችሁ ትምርት ጋር መጀመሪያ የሚገናኝ ጥያቄ ያላችሁ ወንድምናቶች እጃውጡ ያንን እንደጨረስን ኡስታዝም ሰዓትም ካላችሁ ማንኛውንም አይነት ጥያቄ ኢንሻአላህ ይቀበላሉ ከዲን ጋር የተያዘ ማለት ነው መጀመሪያ ግን ከቁርአኑ ጋር የተገናኘው ጥያቄ ያላችሁ ወንድምናቶችን እናስቀድማለን ያ እንዳለቀ ስለ ዲን ጥያቄ ያላችሁ ወንድምናቶች ኡስታዝ እስከፈቀዱበት ሰዓት ድረስ እንጠይቃለን እንደተለመደው እኔና ባልደረቦቼ ጥያቄያችንን እናስቀድማለን ኡስታዝ የኔ ጥያቄ አንደኛው ምንድነው በኒ እስራኤሎች እንዲያርዱት የታዘዙት ከብት ወንድ አይደለም ወይ ምክንያቱም ላበሉን ትثير الارض ولا تسقي الحرث ላይ መደረን ማረስና አዝመራን ማጠጣት የወንዱ ስራ አይደለም ወይ በዚህ መሰረት ወንድ መሆኑን መረዳት አንችልም ወይ ከሆነች انها بقره የሚለው ተአኒስ للتوحيد ነው ወይስ مذكرና مؤنث መሆኑን ለመለየት የገባ ነው ይሄ አንደኛው ጥያቄ ነው ሁለተኛው የአያቱ ቅሳው ላይ በተመለከተ ከበኒ እስራኤሎች ላይ የተላለፈው ቅሳ ምንድነው ህኩሙ ህኩም الرفع السطوال ከኢብኑ አባስ የተገኘው ወይስ ቅሳ እስራኤልይ ነው ወይስ ምንድነው የሚለው ነው እነዚህ የኔ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ቀጥለን ሰላም አለይኩም ኡስታዝ የኔ ጥያቄ የሁዶች ወይ ማህለል ኪታቦች እየተረገሙበት ምክንያት ብለው ከተናገሩት መካከል አንደኛው ቃላቸውን አጨብቁም ነበር ካላህ ጋር ያላቸውን የገቡለትን ቃል ያፈሱ ነበር ብለው የተናገሩት አንደ ይሄ አሁን አላህ ተዓላ ምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ቃል እንገባለን ይሄን እናረግም ብለን እስከ መሐላም የሚገባ ሰው አለ ይሄን ላላረግ ብሎ ማነው ዳግመኛ ይሄን ስራ ላልሰራ ብሎ የሚገባም ሰው አለ ይሄን ነገር በተደጋጋሚ ነገር ማድረጉ እንደነሱ ለአና እንዲደርስበትና እንደነሱ አላህ እንዲጠላ ያደርጋል የሚል ጥያቄ ነው። ጀዛኩሙላህ። አብራር ቀጥል። اوكي السلام عليكم ورحمه الله. سمعوا ابي انت سمعوا بس لا سمعوا. اوكي يعني تيجي دمو كبتو انا واملام وان اضربوها ببعدها يملوا نجر probably مسار جوكون لو كم يتقررت نبرنا ببعدها يملوا ጀርባዋን ወይም ታፋዋን ማለት የማይሆንበት ምክንያት ምንድን ነው ነው ይነት ያገለ ባዲያ ስለሆነ የሚታይኝ በቀጥታ ታፋዋን የሚታይኝ ማለት ነው። እና ከዛ ውጭ እንዴት ሊሆን ይችላል ወይ ነው ይነት ያገለ ዘዘኩና ፈርማት። ሰላም አለይኩም። ሰማለኝ ሰማል። እሺ ፈዘኔ ጥያቄ ደግሞ 65ኛው 75ኛው ላይ አፈታጥመውን አንዱ ሌላ ማለት እሳቸውን አክብሮ ነው አንቱ ብሎ እዚህ ጋር እንትን ያላቸው ወይስ ሌሎችን ህዝቦችንም ጨምሮ ነው አላህ ያናገራቸው ማለት ነው? ተ ያምናሉ ብላችሁ ትመኛላችሁ ወይ የሚለውን አያት ማለት ነው። ሙሳን ብቻ ነው ወይስ ሌላውንም አማኝንም ጨምሮ ነው? ይሄን በመጠየቅ ነው። السلام عليكم. مجلس بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. بقرة لا ذلول يملو ላም ብለው ነው የፈሰሩት። እኔ ግን ልብ ብለህ ከሆነ ከብት ይያልኩ ነው የፈሰርኩት እንጂ ላም አላልኩም። እንደዚህ ቃላቶችን ስመርጥም የሆነ አስቤ እንደሆነ እንድትገነዘቡ ነው እንደዛ አልኩት። ከብት ነው እንጂ ላም የሚል ነገር የለም። ይሄ ግን እንትኑ ምንድነው ታይቱ መኖራ በቀረቱን የሚለው ዑለማ አልሉጋ እንዳሉት ታኡል ወህዳናት እንጂ ታአተኒት አይደለችም ይላሉ። ታኡል ወህዳ ማለት ምንድን ነው? በቀር ካለ መንጋውን ነው የሚመለከተው። ነገር ግን በቀረት ካለ ከመሐከል አንዷ ማለት ነው። ሴት ትሁን ወንድ ትሁን ጾታን አይደለም የሚመለከተው በቋንቋው ደረጃ። ابن مالك الفيا لا يبقلس اسكمتوتنو واختم بالتانيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بالتا يرى ذا لبس كشجر وبقر وخمس شجره مالت سيت زاف مالت على ده انجري يقلس له شجر ميلو يا جنس اسم نو شجره مالت دمو يا اندوا اسم نو በቀር የሚለውም የጅንስ ስም ነው። ጅንስ ማለት አጠቃላይ የከብቱን ቡድን ማለት ነው ወይም አይነት ማለት ነው። በቀረት ስንል ደግሞ واحدة ለማለት ነው አንድ ለማለት ነው። ስለዚህ ላምረዱ ብሎ መተርጎም ጎደሎ ትርጉም ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ቀጥተኛ የአያው ትርጉም አይሆንም ማለት ነው። ካብት ረዱና ያላቸው ከዛ በኋላ ጾታው ምንድነው የሚለውን እኛ አላረጋግጥንም። በርግጥ በአብዛኛው የሚታረሰው በበሬ ቢሆንም በሬ የሌለው ሰው ደግሞ ላማን ተምዶ ያርሳል። ይደረጋል እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ይደረጋል። ከዛም አልፎ ባያና በፈረስ የሚያርሱ አካባቢዎችም አሉ። ያ እንግዲህ እንደ ሰው የኗኗር ዘይቤ ነው እንጂ የሚታየው የግድ ላምናትና አትጠመድም አይባልም። ስለዚህ ይሄ ብዙም አንገብጋቢ ያልሆነ ጥያቄ ከመላቸው አይነቶች ነው ማለት ነው። ሌላው የኢብኑ አባስ قصة حكم الرفع يلوم حكم الرفع ባይኖረውም ከሌላ قول የሳቸውን አቋል الصحابة አቋል السلف ስለሚገባ ልንወስደው እንችላለን። ሰነዱ صحيح እስከሆነ ድረስ ግን سببه يسوع مموت مهونه القرآن الرسول تقوال من دنيا له وإذ قتلتم نفسا ناله كتر سبوها له وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها لذي كالفو تاريخ قراء يتعازنه يبن عباس أبابالنا هي رواية تجماري ما برار عيسى أن لنجي أصل القصة راسه بقرآن استعال لنا قرنا وعلنا فبما نقضهم لعناهم كملوا قراء بما يجاز وندما جنيت يكو من دنو قال ما فرس بتدقى قامي عند الزاو لعنا ليامتا يجلال آهو ليامتا يجلال من شرك اللو نقل قلنا النسو يعفر الرسول أصلا يدينون قالنا نبي يسي متى عند التكرتلو إذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل مدنو ميثاق الذين أوتوا الكتاب مدنو لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي أنت قال له رسالة ونتنيا نتنيا رقاقت ملكتنيا سيمتا عند التامن وبلوك على أسقبات وكذا قال أقررتم تقبلت جدال تسمعت نبتال عندما لأنه قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا مع على وأنا معكم من الشاهدين نيمك مسكر وشنان يعلى يعني النقر يعلى من زيارة النبي كتابات مستقل تنقر بلونه يكادود آية من دنو إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سورة آل عمران الله ودفيت إن شاء الله مما تآيانا بزي ملكونه قالوا نعفر رسول تقن يتن يوم قال ما فرس ينفكنا ملكة دهنا صلى الله عليه وسلم نقرأونا يمؤمنون بحر نمو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون አማናት ቾንና ቃል ኪዳና ወይም ቃል ኪዳናቸውን የሚጠብቁ ናቸው አደራና ቃል ኪዳን ማያፈርሱ ሙእሚን ይሄ ባህሪው ሲሆን ሙናፊቅ ደግሞ ያው ነቅድ ምልክቱ እንደሆነ في قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان هناك النجاسة والجرمان درشا ينوروال ማለት ነው الله يطبقن كندزي انا وندماچን يا አርፍደህም ነው የመጣው እንደገና ደግሞ ደምደመህም ነው የመጣው ወቁን ነድርቡህ ባዲህ አሚለው ላይ ማለት ነው እኔ እዚህ ቦታ ላይ የሚታየኝ ታፋዋ ነው ብለሃል እንግዲህ ታፋዋም በፊልም ተየው በህልም ተያለው ግን ታፋዋ ነው የሚል ነገር የለም አይደለምም ይያልኩ አይደለም እኔ ሊሆን ይችላል ግን ምን ነው የሚጠቅመኝ ቤትኛው ስቢሆን ከዚህ በላይ አለደም በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው አፈተጥሙعون ان يؤمنوا يميلوا بجمع ያመጣው موسان ይመስለኛል ነው ጥሩ ይመስለህን እንግዲህ ይሄ ያንተ እንት ነው የሚሆነው አንም ቁርአኑ በዚህ አይነት ነገር مشغول አይሆንም ማለት ነው طبيعه القران እንደናውቀ ነው جاد ነው القران እንደዚህ አይነት ትናንሽ ነገሮችን በحث ያረጋም አደም ተከለከሉ አጥቀጠል ምንድን ነበረች ስንዴ ናት ወይስ ተምር ናት ወይም እንደዚህ ናት አላስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ዋናው ነገር ተከለከሉ ነበር ጣሱ በዛ ሰበብ መዘዝ መጣ እናንተም እንደዛ እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ ነው ከዛ በኋላ የዛፋ ምንነት ማጥናት ውስጥ መግባቱ ትርጉም የለሽ ነው ደሞ ጥናቱን ውጤት የሚያመጣ አይደለም ይሄኛውም እንደዛው ነው من قبيل الفضول ما لا يعني نبيه عنده او يتمامار مثل هنا من مامار دومو قران نو سيريس نجر نو بتام يتكربت نجر عله وانا نجر اسو لاي نو ما تكر يلبن كملوا انصار نو اندزي هلكوت انجي نقولوا اتيقوا لما لا تعلم فتطمعون من الولايه تيتيقچو مجمرا هي خطاب لموسى عدلم لا انيا لمؤمنوچنا صحابوچن نبيون صلى الله عليه وسلم عند لاي يهودوچ اندامونو يدقمو سلانبره ابرارچو الله بساعاتو بزو اتغواغو نني سوچ لهم سوابق يالفو بزو نغروچ اللهچو نا ميغاردواچو يامنالو تبلو تسفا يدرغم وقد ብሎ በجمع ነው خطاب ያደረገ ያለው እንጂ በተናተል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለተዓዚምም አይደለም وحق له ان يعظم يكبروا ይገባቸዋል ግን ያ አይደለም የታሰበው ከዛም ሰፋ ያለ ነው እስከመጨረሻው እኛንም ጭምር ነው ያናገረ ያለው ማለት ነው እንግዲህ የተደሱኝ ጥያቄ መልሻለሁ ሌላ ጥያቄ ደግሞ አይታየኝም ካለ ቻላል አለዘም በዱአን ስነባበታለን ማለት ነው تفضل የአላህን ንግግር ድምጽ ሌሎቹ በኒ እስራኤሎች ከሙሳ ጋር የነበሩት መስማታቸው በቁርአን ላይ ነው የተጠቀሰው ወይስ በሐዲስ ነው የመጣው የሚለው ግልጽ አልሆነልኝ ጥያቄው ደርሳችሁ ከሆነ جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንግዲህ የጥያቄ በቁርአን ውስጥ አሁን በተከከለ አያውን ያስተውስኳት አይደለም አቡ ሐይደር ምታስተውስ ከሆነ ተጠቁመናል አናገራቸው ሰሙ ሚል ነገር እንዳለ ነው የሚሰማኝ ለጊዜው አላህም ይحضرني አላስተውስኩት የነበሩ ሰው ሰምተዋል የሚል ነገር እኔ አሁን ለጊዜው አሁን ከቀራኑ አያ አውጪ ይሄ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه የሚለው ለጊዜው አልحضرልኝም ግን مناውቆ ሰምተዋል የሚለው ነው نعم تفضل والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعلت المايك فري لكان احسن ماشي واذا قال موسى موسى بالغزي استاوس الى استاوس لقومه لهزبوچو بعززنا بتناغر غزي من علاچو ان الله يأمركم الله يعزاچو هل علاچو منن يعزاچو هل ان تذبحوا بقره ከብትን እንድታርዱ ይላል ከብት የሚለው ቃል በአማርኛ ተርጓሚው በግ ፍየል ላምና በሬን የሚወክል ስም ነው ግመልም አብሮ ይካተታል ይባላል በዚህ ቦታ ላይ ግን ያው የተፈለገው የላምና የበሬ ዘር የሆነው ነው እና አላህ ከብትን እንድታዙ ያዛችኋል አሁን እዚህ ላይ የመጣው ተእዛዝ ጥቅላዊ ነው ስለ ቁመት ስለ እድሜ ስለ መልክ ስለ ማንኛውም አይነት ነገር አልታዘዙም በቃ ከምትን ብቻ መርጠው አንዱን ወስደው እንዲያርዱ ነበር ግን ያው የጥሜታቸው ጥሜት ሆን ብለው ነገር ሲያበዙ አላህ መጠበቀባቸው ይሄንን ሲላቸው ሙሳ قالوا قالوا اتتخذنا هزوا مقلجا مالاجج ادرغه تيزناله انديالو ايا انت جاي متناو نبينا تبلو سلميتامن يغداين ماننت اندتنغرن انجي منناردون نغر اندتازن ادلم غداي ماننو بلن سنطيقه انت دمو الله كبتن اندتاردو يازاچوال بله انديت مقلجا ادرغه تيزناله قال قال موسى عليه السلام ماله اعوذ بالله رب الله تبارك الله ان اكون من الجاهلين كما هي يمانوش كتساساچوچ كمهون انديت لي مقلجا ادرغالو ايه يا مها يمانوش مليا نونا كما هي يمانوش كجاهلوش كمهون ما بالله تبارك الله يوالا ياو كيسو من نو اندمتاقوت عند بتام حبتام يونه سو نبر የተለያየ ሪዋያ አለ አንደኛው ነው ሪዋያ ነው ምነግራችሁ ይሄ ሰው የወንድም ልጅ ነበረው እና ሌላ ዘር ስላል ነበረው ከጀርባው የሚወጣ እድሜውን በረዘመ ጊዜ ማለት ነው ቶሎ አልሞትም ሲል የወንድሙ ልጅ ለመውረስ ይነይተና ይሄኛውን አጎትየውን ይገድለዋል ባላሀብቱን ንብረቱን ሊወርስ ማለት ነው ከዛም ከገደለው በኋላ በሌሊት ሬሳውን ተሸክሞ ሌላ ሰው ደጃፍ ላይ ይጥለዋል ገዳይ ማን እንዲባል ሬሳው የተገኘበት የደጃፉ የተጣለበት ቤተሰቦች እንዲሆኑ ማለት ነው። ተንኮለኞች ናቸው። ሙሳዓደ እንደዛ ነው የሚባለው እንግዲህ ያው ሰላል ተስተከ ኢነማ ለአማሉ ቢንያ ነው ባይሳካለትም። ታዲያ በለሊት እዛ ደጅ ጥለውና ኋላ ላይ ሬሳው ሌላ ሰው ደጅ ላይ ሲገኝ ያጎቴ ገዳይ ማን ነው ብሎ እሱም ምን ያደርጋል አብሮ ከገዳዮች ማን ነው ከሰዎቹ ጋር ያፋልጋል ማለት ነው። ወቀሳ ይነሳል። በዚህ ሰዓት ነው ሙሳ የሚባል ነብይ ያለ እስኪ እሱ ያውቃልና ከአላህ ዘንድ መልእክት ይመጣልኛል ስለሚል ለምን አናናገረውም ባሉበት ሰዓት ነው ወደ ሙሳ ሲመጡ ይሄን ትዛዝ የሰጣቸው። እንግዲያውስ ማን እንደሆነ ገዳይ ማወቅ ከፈለጋችሁ አላህ ከብትን ረዱ ብሎ አዟችኋል አላቸው። ከዛ እነሱም መላገጫ አድርገህ ትይዘናለህ ወይ እኔም ከመሐይማኖች ከመሆን በአላህ ተበቃለሁ አላቸው። በዚህ ሰዓት ጉዳዩ የምር መሆኑን ሲያውቁ قالوا አሉ። አሁን ማለት የማይገባቸው ነገር ነበር ቶሎ ማረድ ሲገባቸው قد علنا ربك استجيتهن تيكلن አሉ። يبين لنا ለኛ ያብራራልን ዘንድ ማሂ እሷ ምን እንደሆነች የትኛዋ ነች ማብራሪያን ፈልጋለን ዝርዝር አሉ። قال موسى مراته انه يقول ارسو جيتاچو الله يلال انها بقره سوكو كبتناچ ويم غيدر بلوات ويم ويفن لا فارض يلا رجچ شيبا يالهونچ ولا بكر دنگلم يالهونچ غنا غيدرم يالهونچ معناتنو አዋኑም በይነ ዛሊክ በዚህ መሃል ያለች መሐከለኛ ነች ያላረጀችም ድንግልም ጊደርም ያልሆነች በዚህ መሃል ነው ያለችው። ففعلوا سروا ما تؤمرون የምትታዘዙትን ቀኝ ግራ ሳትሉ የታዘዛችሁትን ስሩ። ያላረጀችም ድንግልም ያልሆነች ፈልጋችሁ ከከብቶቹ አንዱን ወስዳችሁ እረዱ። قالوا كذام قالوا ادع لنا ربك اهونم جيتان طيقلن قالوا يبين لنا لنيا اند يبررالن كنزي قال رجهچوانا دنگل قال هونهچو ماهكل قالوت است ما لونها ملكوا من عينت اندونا قالوا ايو طمت يجيتاچننم تغستيو ملكوا ايتنياوا نو ماوقم فلغالن. قال موسى مالاچو انه يقول እርሱ ጌታችሁ አላህ ይላል انها بقره سواكبت نج صفراء ዳልቻ ملك ያላት يعني بين البنچና በጥቁር መሃል ማለት ነው ዳልቻ ከለር ያላት فاقع لونها ملكዋ ደማቅ የሆነ تسر الناظرين ተመልካቾችን ደግሞ የምትስብ የምታስደስት በውበቷ እና እንደዛ አይነት ነጭ እረዱ አሁንም እሷን ሄዱና ፈልጉ። قالوا انو اضع لنا ربك رجيتهن طيقلن موسى هو يبين لنا لنيا يبررالن زند ما هي እሷ ምን አይነት እንደሆነች ምክንያቱም ان البقره كبቶቹ تشابه علينا በእኛ ላይ ተመሳሰሉብን መምረጣ ቃተን የትኛዋን እንደሆነች وإنا دغمومنيا إن شاء الله الله شتوكو هنا لمهتدون كتمران سوج ككنوچو نونالن قالو እቺን ቃል ስለተጠቀሙ ነው ይባላል ይገራላቸው إن شاء الله ስላሉ መጨረሻ ላይ እንጂ እቺን ባይናገሯት ኖሮ እስከ መጨረሻው ችግር ውስጥ ይገቡ ነበር ተብሏል። አላህ ቢሻ ኖሮ እንደው ከተገሩት እንሆናለን ከተመሩት እንሆናለን ሲሉ የዛኔ ነው قال موسى ما انه يقول እርሱ ጌታችሁ አላህ ይላል انها بقره ارسوا غدر ويموي فنچ لا ذلول يالتغراچ يونهچ تثير الارض مدرن بمارس ولا تسقي الحرس ويم ازمران بماططات አዝመራንም የማጣጣጣነች በዚህ ነገር አልተገራችም ደግሞ ሙሰለመቱን ሰላም ያላትነች ነውር አልባ ማለት ከነውር የተጠበቀች ምንም ነውር የለባትም እንከን ላሽየተ فيها ሌላ አይነት መልክም የለባትም ነጠጣብ ቡራቡራ ያደለችም አንድ ወጥ ነች ማለት ነው እቺ ነች እረዷት አሉ قالوا الوهن الان جئت بالحق اهون بؤنته مت اغنيناته አሉ መፈናፈኛ ሲያጡ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ወደ ሌላ ሲያጡ አሁን በእውነቱ መጣ فذبحوها اردوات ግን ወማ ካዱ ያልተቀረቡ ሲሆኑ يفعلون لمسرات እየጠናቸው ማለት ነው እየጠናቸው አረዷት ታረደች ከዛም واذا قتلتم نفسا نفسا በገደላችሁ ጊዜ አለ الله فدارتم በተጨቃጨቃችሁም ጊዜም فيها بصوا ማን ወገዳ ይያላችሁም ስትጨቃጨቁ ያወቃችሁ በደብቁም والله مخرج الله ግን ያወጣል ሊገልጻል ማ ኩንቱም ተክቱሙን እናንተ ተደብቁት የነበረው ነገር ይገልጻል በጥበቡ ስለዚህም فقلنا علن اضربوه ماكن متوتالن ببعضها ابرار بمنوا نبر يالو بتافوان يالو ببعضها بكفيلوها بمواچ በእንስሳዋ ከፊል ስጋ ቆርጣችሁ መቶታለን ምንዋ ነው ምላሷ ነው ጣፋዋ ነው ምንዋ ነው አልተገለጸም አብራር ታፋዋ ነው ብሏል እንግዲህ በፊልም አይቶታል መሰል እና ሚባዲሃን የተባለው እዚህ ጋር በከፊል አካሏ ሟችን ምቱት በማለት ጌታ አላህ አዘዘ ከዛሊካ ለከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ አለ አሁን በውስጥ ተዋቂ ተተከሰ ነገር አለ ማለት ነው ምንድነው ሲባል ሟች ተነሳና የገደለው ማን እንደሆነ ተናገረ ማለት ነው ከዛም ተመልሶ ተኛ ግን ኦሬዲ አልኖርም መልእክቱ ምንድነው ሞቷል የተፈለገው አዛፍታይም የነበረውን ችግር صلح لمادرك لمفتات نو سلازي على جيتاچن الله كذلك لك እንደዚሁ يحيي الله الموتى አጠቃላይ ሙታንንም ከመቃብር ያው ያደርጋል ልክ እዚህ ጋር ሟችን እንዲነሳ እንዳደረገው ሙታንንም እንደዚሁ ያው ያደርጋል ويريكم اياتي ملكቶቹን ተአምራቶቹንም ለእናንተ ያሳያችኋል لعلكم تعقلون ትገነዘቡ ዘንዳ ትረዱ ዘንዳ ታዲያ ከዚህ ሁሉ ተአምር በኋላ መቼም እኛ በወቅቱ ብንኖር ምን አይነት ሰው ነው ነበር አምነው ትክክለኛ ሙእሚን ጌታን አላህን አመስጋኝ ነበር መሆን የነበረባቸው ሚገርመው ግን ثم كذب ይላል ይሄን ሁሉ ተአምር እንኳን ካያችሁ በኋላ قصت قلوبكم ልባችሁ ግን ከማመን ደረቀ አይተው ከዚህ በኋላ ልባቸው እንደገና መደረቁ اعوذ بالله ما عينت مطفوت ولجن دهونو كزي بوحالا من بعد ذلك كزي بوحالا يهن تامر كاياچو كتهجلصلاچو بوحالا لباچو درقه كمامن اندوم درقتو منن يمسلان فهي الصوم كالحجاره لك اند دنگاي نو دنگاي يدرقون يال ارا اندوم او اشد قسوا كسو يبرتا درقتنم نو يكفيلو اند دنگاي يكفيلو دگمو ከድንጋይ እንደባሰ ማለት ከዛ ይባሰ ደረቃችሁ ምክንያቱም ከድንጋይ የባሰ የተባለበት ለምንድነው ቢባል وان من الحجاره ከድንጋይ ቆአለ ምንም የደረቀ ቢሆንም አለ ለማ የተፈጀር የሚፈለቀቀ የሚወጣ منه الانهار ከውስጡ ምንጮች የሚወጡበት ድንጋይ አለ ውሃ የሚወጣው አለ ምንም ደረቅ ቢሆንም እናንተ ግን የውሃ ያክል እንኳን ጠብ ማይል የደረቀ ልብ ነው ያዛችሁት ነው وان منها هنم كسوا كدنگاي كوال من عينت لما يشقق يقرتا لما يتفجر يميبوابوا معناتنا منه الانهار كسرو ونزوچ يميبوابو دنگاياله وان منها كسوا كدنگاياله لما يشقق يميسنتق يميسنتق الله فيخرج منه الماء كرسوم وها يميوطا وها يميوطاو دنگاياله وان منها كسوم كدنگايوم مال لما يهبطو يمنكبالل دنگايال من خشيه الله አላህን ከመፍራት የተነሳ ስለዚህ እናንተ ከደንጋይ የባሳችሁ ናችሁ ወመላሁ ቢጋፊል አላህ የዘነጋ ጌታ አይደለም አማ ተዓመሉን ከምትሰሩት ስራ ዘንጉ ጌታ አይደለም አፈተጥመዑን ትከጅላላችሁ እንዴ ይላል አላህ ትገምታላችሁን ትከጅላላችሁን አይዩሚኑ ለኩም ለእናንተ እንዲያምኑላችሁ ትከጅላላችሁን ምክንያቱም ወቀድ ካን ይላል ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ነው አላህ የሚናገረው ወቀድ ካነ በርግጥ ነበሩ ፈሪቁ منهم ከነሱ ውስጥ የተወሰኑ ቡድኖች يسمعون كلام الله يا الله ان قال يمسمو توراتن ማለት ነው የሚሰሙ ነበሩ ثم يحرفونه كذام የሚቀየሩት መቀየር ሲባል እዚህ ጋር አንድ ማዕናው ነው ሁለት ቃሉን ራሱ ማለት ነው ከቦታው ከዛም የሚቀይሩት ናቸው ምን بعدي ما عقلوا كترددتና ከተገነዘቡት በኋላ وهم يعلمون እነርሱ የሚያውቁ ሆነው ማለት ነው ታዲያ ለአላህ ቃል ወደ ኋላ ያልተመለሱ ህዝቦች ለእናንተ ማመናቸውን እንዴት ተከጅላላችሁ ያለ ነው ጌታ አላህ ይሄን ያህል የጠመሙ ህዝቦች ናቸው የሚገርመው ደግሞ واذا لقوا الذين امنوا ያመኑ ሰዎችን በተገናኙ ጊዜ ማለታቸው ነው واذا لقوا الذين በተገናኙ ጊዜ الذين امنوا እነዚያ ያመኑትን ሙስሊሞችን ሰሃባዎችን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮችን ሲያገኙአቸው ምን ይላሉ قالوا آمنا እኛም እኮ አመነናል ይላሉ እናንተም ሐቀናችሁ ምትከተሉት ነብይም ያው መጀመሪያም በተውራት ትንቢት ሲነገርለት የነበረ ነው ስለዚህ እኛም አመነናል ይላሉ واذا خلا باገለሉ ጊዜ ግን بعضهم كفيلاتهم الى بعض ولكفيلاتهم ማለት ነው እርስ በራሳቸው ሲሆኑ ደግሞ ሲገናኙ ይወቃቀሳሉ ተመልሰው ምን በማለት قالوا ይላሉ አትሐድثونهم እንዴ ተነግራችኋላችሁ እንዴ መነካችሁ بما فتح الله عليكم الله ለእናንተ በከፈተላችሁ بما فتح بمعنى عرفكم في التوراة ነው አንደኛው በተውራት ላይ የሳቸውን ባህሪ ሲፋቸውን የነገራቸውን ነገር ለነሱም በመናገር አላህ ለእናንተ የከፈተላችሁን ዕውቀት ለነሱ ትናገራላችሁ እንዴ ወይም አላህ በእናንተ ላይ በፈረደው ነገር የሚል ነው ኡስታዝም እንዳስተማሩ እንዴት አላህ ለእናንተ ያሳወቃችሁ ነገር ለነሱ ታሳውቃላችሁ ይሄን እኮ ማድረጋችሁ ለይሁዋጅኩም እንዲከራከሯችሁ ቢሂ በዚህ እናንተ ለነሱ በመንገራችሁና በማሳወቃችሁ ሰበብ عند ربكم ጌታችሁ ዘንድ ነገር ማስረጃ አድርገው ሊያቆሙባችሁና ሊከራከሯችሁ እናንተ እንዴት ትነግራላችሁ ዝም አትሉ አፈላ ተዓቅሉ አትገነዘቡ ትንሽ አትረዱም እንዴ ይላሉ መጀመሪያ እዛ ሲመጡ ሙናፊቆ ነው ተመሳስለው አምናና ያሉ ተርስ በርስ ሲሆኑ ደግሞ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ናቸው አዳ ይሄንን የሚናገሩ ሰዎች አወላ ያዕለሙን አያውቁም እንዴ ለጌታችን አላህ አይረዱም አን አላህ ያዕለም አላህ የሚያውቅ ጌታ መሆኑን ማ ዩሲሩን የሚመሰጥሩትን የሚደብቁትንና ወማ ዩዕሊኑን ግልጽ የሚያደርጉትን ነገር የሚያውቅ ጌታ መሆኑን ምን ነው ሳይረዱ ቀርተው ነው እንዴ ያለ ይሄን ሁሉ ኃጢያት የሚያደርጉት ማለት ነው ሁሉንም የሚደብቁትንም ግልጽ የሚያደርጉትንም አላህ እኮ የሚያውቅ አምላክ ነው ወሚንሁም ታላ ከነሱ መካከል አሉ ይላል ከይሁዶች ኡሚዩን ማህይማኖች አሉ ማንበብም መጻፍም የማይችሉ ኢላ አማኒ لا يعلمون የማያውቁ الكتاب መጽሐፍን የማያውቁ ተውራት ምን እንደሆነ የማያነቡ አሉ ኢላ አማኒየ ከንቱ ምኞት ብቻ ያላቸው ወይም ውሸት ብቻ የሚል ማንበብን የማይችሉ ዝም ብሎ በምኞት የሚጓዙ ወይም በውሸት ያሉ የሆኑ ህዝቦች አሉ ወኢንሁም ኢላ ይዙኑን ዝም ብለው እነሱ የሚጠራጠሩ ህዝቦች እንጂ ሌላ ምንም አይደሉም ይላል ጌታ አላህ ፈወይሉን ወየውላቸው ወይል የሚባል ጀሀነም ተዘጋጀላቸው ለልዲን የክቱቡን አልኪታብ ለነዚያ መጽሐፍን ለሚጽፉ ሰዎች ቢአይዲህም በእጆቻቸው ثم يقولون كذام يميلوا هذا من عند الله يه كالله زند يمጣ ነው يميلوا የራሳቸውን እጆች ተጽፈው ሲያበቁ ከተውራት ጋር የሚቀርነው ነው ሲያበቃ ይሄ ነው እኮ ከአላህ ዘንድ የመጣው ለሙሳ የወረደው ይላሉ። ለምንድን ነው አላማቸው? ሊሽተሩ ቢሂ በሱ ሊለውጡበት ሊገዙበት ነው። ሰመነን ቀሊላ ትንሽን ዋጋ ምድራዊ ጥቅም ማለት ነው። ወየውላቸው ፈወይሉ ለሁም አሁንም ለነሱ ወየውላቸው ሚማ ከተበታ ይዲህም እጃቸው ከጻፈችው ነገርና ወወይሉ ለሁም አሁንም ለነሱ ወየውላቸው ሚማ የክሲቡን ከሚያፈሩት ኃጢአት ፍጻሜው ላይ ከሚደርስባቸው ጥፋት ወየውላቸው ይላል። ያው የዛሬው ተፍሲራችን ይህንን ይመስል ነበር በጥቅሉ። አላህ በሰማነው ተጠቃሚ ያደርገን። ማሻአላህ ወኢያኩም ኸይረል ጀዛእ።